سؤال الثاني عشر يقول في الحاشية: ومن نقص من ذلك شيء أو ارتكب ما يقدح في الإيمان كان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. قال أظن العبارة مطلقة وتحتاج إلى تقييد، فلو نقصت شعبة من أصول الإيمان كركن أركان الستة يكون كافرا، ولو نقص نافلة لم يكن فاسقا بكبيرته. هو العبارة في الحقيقة يعني قد يكون من نظر إليها من وجه تحتاج إلى هذا القيد، لكن هو من نقص من ذلك شيء أو ارتكب ما يقدح في الإيمان، يعني من الأمور الواجبة، أو ارتكب ما يقدح في الإيمان بارتكاب كبيرة من الكبائر كان مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرته. لأن الشعب والأصول ليست فقط الأركان، لأن هناك واجبات، فإذا تركها فإنه يكون تاركا لواجب، والواجب يجب أداؤه ويحرم تركه ولو لم يكن من الأركان ويكون ناقصا. لكن قد يكون بعض النوافل وبعض الأعمال التي هي من المندوبات، فهذه إذا نقصت لا تعطي أو لا يوصف صاحبها بهذا الوصف، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه لم يرتكب كبيرة، ولكنه يكون ناقص الإيمان حيث يكون غيره ممن أتى بهذه الفضيلة أكمل إيمانا منه.